بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيحسن بنا في بداية هذا الدرس أن نراجع معا المسألة الأخيرة التي مرت بنا في الدرس السابق، وهي قلنا إن الحركات الإعرابية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون أو حذف الحركة للجزم، وينوب عن هذه العلامات الأصلية علامات أخرى تسمى بالعلامات الفرعية، وذلك على النحو الآتي. أولا الضمة. الضمة ينوب عنها ثلاث علامات كلها حروف: واحد الواو في الأسماء الستة والجمع المذكر السالم، اثنين الألف في المثنى، ثلاثة ثبوت النون في الأفعال الخمسة. ثانيا الفتحة، وينوب عنها أربع علامات: حرفان وحركة وحذف: واحد الألف في الأسماء الستة، اثنين الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، هذا حرفان، ثلاثة الكسرة في جمع المؤنث السالم حركة، أربعة حذف النون في الأفعال الخمسة وهذا حذف. ثالثا الكسرة، وينوب عنها علامتان اثنتان: حرف وحركة: واحد الياء في كل من الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وهذا حرف، اثنين الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف وهذا حركة، رابعا السكون وينوب عنه علامتان أيضا وكلاهما حذف: واحد حذف النون في الأفعال الخمسة، اثنين حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى مدعما بالشواهد والأمثلة. وهذه العلامات الفرعية على ثلاثة أقسام، العلامات التي ذكرناها على ثلاثة أقسام: الأول حروف وهي الواو والألف والياء وثبوت النون، الثاني حركتان هما الكسرة والفتحة، الثالث حذفان هما حذف النون وحذف حرف العلة، فعددها من حيث النيابة 11 علامة وليس 10 كما سبق الكلام، لأن الضمة ينوب عنها 3 والفتحة 4 والكسرة 2 والسكون 2، المجموع 11 علامة. وهي من حيث النوع عددها 8، هي الواو والألف والياء وثبوت النون والكسرة والفتحة وحذف النون وحذف حرف العلة، واختلف العدد لأن منها ما هو مكرر كما سبق الحديث. والآن حان وقت الشروع في الكلام عن الأبواب السبعة التي تعرب بهذه العلامات الفرعية والتي سبق ذكرها، وقلنا 5 منها أسماء والباقي أفعال، ونبدأ بالأسماء فنقول: الأسماء التي تخرج عن الأصل فتعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية 5، الثلاثة الأولى منها تنوب فيها الحروف عن الحركات، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، والاثنان الباقيان تنوب فيهما الحركات عن الحركات، وهما جمع المؤنث السالم أو ما يسمى ما جمع بألف وتاء مزيدتين والممنوع من الصرف. الباب الأول الأسماء الستة، وهي أبوك أخوك حموها فوك هنوك ذو مال، ومن النحاة من يجعلها 5 كالفراء والزجاجي، فيسقط هنوك، لأن الأصح في هذه الكلمة هنوك الأصح فيها أن تستعمل منقوصة أي محذوفة اللام، هو حرف العلة في الآخر، الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر، مثلها مثل كلمة غد، فتعرب هنوك على هذه اللغة لغة النقص تعرب بالحركات الظاهرة، تعرب بالحركات الظاهرة على الأصل فقول هذا هن زيد، رأيت هن زيد، مررت بهن زيد. هذا في الإضافة، في حالة الإضافة. ومن غير إضافة تقول هذا هن، رأيت هنا، مررت بهن، كما تقول يعجبني غد، أصوم غدا، أعتكف في غد. قال ابن مالك أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، والنقص في هذا الأخير اللي هو هن أحسن، أي أصح وأكثر استعمال. والمراد بالنقص كما قلنا هو حذف حرف العلة من آخر هذه الكلمة كما سبقت الأمثلة. ومنهم أي من العرب من يعربها بالحروف نيابة عن الحركات كالبقية، كباقي أسماء الستة، أي أن في هذا الاسم هنوكا لغتان، لغة النقص ولغة الإتمام. والإتمام جائز لكنه أقل شيوعا من النقص. وقد عبر المصنف رحمه الله بضمير المخاطبة الغائبة في الحمو فقال وحموها، إشارة إلى أن الحمو هو قريب زوج المرأة كأبيه وأخيه وعمه وابن عمه، وأما قريب الزوجة فهو الصهر، وربما أطلق عليه الحمو أيضا. للعرب في إعراب الأسماء الستة ثلاث لغات، اللغتان الأولى والثانية خاصتان بالثلاثة الأولى التي هي أبوك أخوك حموها، واللغة الثالثة تعم الأسماء الستة كلها تعم الأسماء الستة كلها. اللغة الأولى وتسمى لغة النقص، وتكون بحذف أواخر هذه الأسماء الثلاثة أب أخ حم، أي حذف الواو في حالة الرفع تقول أبوه، والألف في حالة النصب أبه، والياء في حالة الجر أبيه، تقول هذا أبوه وأخه وحمها، رأيت أبه وأخه وحمها، مررت بأبه وأخه وحمها. قال الشاعر وهو رؤبة بن العجاج، قيل إنه يمدح عدي بن حاتم الطائي، قال بأبه اقتدى عدي في الكرم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه الشطر الأول مجرور بالباء على مجرد الكسرة لأنه استعمل منقوصا أي محذوف حرف العلة، مجرور بالباء على مجرد الكسرة. قال في الشطر الثاني ومن يشابه أبه بفتح الباء وحذف الألف، لم يقل ومن يشابه أباه لأن هنا في حالة نصب، يشابه فعل مضارع والفعل ضمير مستتر محذوف وجوب تقديره هو، وأبه مفعول به منصوب هنا بالفتحة الظاهرة لأنه استعمل منقوصا. ومعروف أن هذه الأسماء في هذه الحالة تعرب بالحركات الظاهرة، ومن يشابه أبه فما ظلم. وعلى هذه اللغة كما قلنا فهي معربة بالحركات الأصلية، وهي هذه اللغة أندر اللغات وأقلها استعمالا. اللغة الثانية تسمى لغة القصر بأن تعرب إعراب الاسم المقصور، وهي أن تلزمها الألف في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب والجر، تقول جاء أباك وأخاك وحماها، رأيت أباك وأخاك وحماها، مررت بأباك وأخاك وحماها. وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها. الشاهد هنا شاهد في أباها الثالثة لما كر أباها ثلاث مرات، أباها وأبا أباها. أباها الأولى والثانية منصوب لأنه اسم لإن، والثاني الأول لأنه اسم لإن والثاني معطوف عليه، فيحتمل أنه أجرى على اللغة المشهورة اللي هي منصوب بالألف على منصوب بالألف لأنه اسمها ستة، ويحتمل أنه أجرها بالألف على هذه اللغة، لغة القصر، لكن أرجح هو أجراء الأولين أبا أباها وأبا كالثالثة أباها، لأنه يبعد جدا أن ينجي الشعر بكلمة واحدة في بيت واحد على لغتين مختلفتين. أما أباها الثالثة فهي في حالة جر، لأن أبا مضاف وأباها مضاف إليه، ولكنه أجراها بالألف ولم يأتي بها بالياء على هذه اللغة، لغة القصر. وعلى هذه اللغة تكون علامة الرفع والنصب والجر كلها مقدرة على الألف كما تقدر في الاسم المقصور، يكون منع من ظهورها التعذر. وهذه اللغة أشهر من لغة النقص، وهي تنسب إلى قوم من العرب هم بنو الحارث أو بالحارث بن كعب وخثعم وزبيد، يلزمون هذه الأسماء والمثنى أيضا الألف في جميع الأحوال. وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه قوله لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة بالألف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقالوا إسناده حسن. لا وتراني في ليلة، فالأصل لا وتريني بالياء لأنه اسم للا النافع للجنس، واسم لا هذه إعرابه دائما أنه يبنى على ما ينصب به، والمثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ولكنه هنا في هذا الحديث جاء بالألف. ووجه ذلك إما أن يكون على أنه فاعل لفعل محذوف تقديره لا يجتمع وتران، أو لأنه جاء على حكاية الرفع، أو لأنه جاء على هذه اللغة، لغة بالحارث بن كعب ومن معهم الذين يلزمون المثنى والثلاثة الأسماء الأولى من الأسماء الستة الألف مطلقا. وأيضا جاء على هذه اللغة المثل المشهور مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك بالألف لا بطل، لأن القياس في أخاك هنا أن يكون بالألف، أن يكون بالواو، القياس في أخاك هنا أن يكون بالواو مكره أخوك، لأنه نائب فاعل للفعل مكره المبني للمجهول. اللغة الثالثة لغة التمام، وهي أشهر هذه اللغات، وتعم الأسماء الستة كلها، تعم الأسماء الستة كلها، وهي أن تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. ومعنى إعرابها بالحروف أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول هذا أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، هنوك، ذو مال، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تقول رأيت أباك، أخاك، حماك، فاك، هناك، ذا مال، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، تقول مرت بأبيك وأخيك حميها وحميك إلى آخره. ولكن هذا الإعراب له شروط، له شروط، بل له نوعان من الشروط، شروط خاصة وشروط عامة. إعراب الأسماء الستة بهذه الحروف ثلاثة، الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر، له لهذا الإعراب شروط، نوعان من الشروط، شروط خاصة وشروط عامة. الشروط الخاصة شرطان، الشروط الخاصة شرطان اثنان. الشرط الأول يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، وليس ذو الموصولة التي تسمى ذو الطائية نسبة إلى قبيلة طي، فتلك مبنية دائما تكون بالواو في جميع الحالات رفعا ونصبا وجرا. تقول جاءني ذو قامة، أي الذي قام، ورأيت ذو قامة، ومررت بذو قامة، بالواو مطلقا. ومنه قول منظور ابن سحيم الفقعسي فإما كرام موسرون لقيتهم، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، قال فحسبي من ذو، مع أنه مجرور بمن ولكنه جاء بالواو. بعد هذا الشاعر بعد هذا البيت قال: وإما كرام معثرون عذرتهم، وإما لئام فادخرت حيائيا، وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة، وبطني أطويه كطي رذائيا. وذو أطبائية هذه تكون للعاقل وغيره مفردا وغير مفرد. قال سنان ابن الفاحل الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وهي ملازمة للواو كما قلنا، وهي هنا بمعنى التي، أي بئري التي حفرتها والتي طويتها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من الشروط الخاصة: يشترط في فم أن تفارقه الميم، أن تفارقه الميم، وإلا أعرب بالحركات على الأصل إن لم تفارقه الميم، سواء أضيف أم لم يضف. تقول: هذا فم أو فمك، رأيت فما أو فمك، نظرت إلى فم أو فمك، سواء أضيف أم لم يضف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة على الأصل. الشروط العامة، هذا النوع الثاني من الشروط، الشروط العامة وهي أربعة. واحد: أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة أعربت بالحركات الظاهرة. تقول: هذا أب أو أخ أو حم إلى آخره، رأيت أبا أخا حما، مررت بأب وأخ وحم. قال الله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا بالنصب، لأنه اسم إن مؤخر، إن له أبا فله جار ومجرور في محل رفع خبر إن، وأبا اسم إن مؤخر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذه الأسماء الستة لابد أن تكون مضافة. ومعروف أن ذو هذه لا تستعمل إلا مضافة، لا تستعمل من غير إضافة. ذو هذه لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. اسم جنس أي جامد، اسم ظاهر وليس مضمر. غير صفة يعني غير مشتق، مثل اسم الفاعل. لا صح أن تقول: جاءني ذو قائم، لا يضاف إلى مشتق، ولا يضاف إلى مضمر أيضا. فلا صح أن تقول: جاءني ذوه. استعمال ذو مثل كما يقول تعالى: وإن ربك لذو مغفرة، إن ربك لذو مغفرة، هنا مرفوع لأنه خبر لإن، مرفوع عن طرف الواو لأنه من أسماء الستة. وقال تعالى: وآتي ذا القربى حقه. وآتي ذا بالنصب بالألف، منصوب بالألف لأنه اسم ستة، لأنه في حالة نصب هو مفعول به بالفعل آتي. جر كما في قول تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، فهو مجرور باللام وعلامة جر الياء لأنه من أسماء الستة. هذا الشرط الأول، أن تكون مضافة. الشرط الثاني: أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم، يعني باسم ظاهر أو ضمير. فإن كانت مضافة لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، كأي اسم مضاف لياء المتكلم، مثل غلامي، قل: هذا غلامي، قابلت صديقي، كتبت بقلمي، هذه كلها أسماء مضافة لياء المتكلم. تقول: ها جاء أبي وأخي وحمي، رأيت أبي وأخي وحمي، مررت بأبي وأخي وحمي. فهذه الأسماء الستة في حالة إضافتها إلى المتكلم تكون معربة بحركات مقدرة على آخرها، منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن ياء المتكلم تناسبها الكسرة، وهذه الكسرة التي بأواخر هذه الأسماء هي اجتلبت من أجل ياء المتكلم، فهي ليست بعلامة إعراب، بل علامة إعراب هي مقدرة على آخر هذه الكلمات. فمثل تقول: جاء أبي، جاء فعل ماضي، وأبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسبة، وكذا البقية. قال الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي، فأخي هنا لتظهر عليه حركة العربية، إعرابها إما أن يكون إن، طبعا هو الحرف الناسخ يرفع المبتدأ وينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، مثل إن الله غفور رحيم. إن هذا اسم إن مبني في محل نصب اسما لإن. بالنسبة لأخي إما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوب أيضا، وعلامة نصب فتح مقدر على خير منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة، أو يكون هذا اسما لإن وأخي خبر إن مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. على العرب الأول تكون جملة له 99 نعجة في محل رفع خبر إن، وعلى الإعراب الثاني تكون في محل نصب حال. وأيضا قال تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أخي هنا مبتدأ مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا الشرط الثاني من الشروط العامة. الشرط الثالث أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة، كانت مصغرة أي اسمها الاسم الستة مثلا تقول هذا أبيك أو أخيك أو حميك أو حميها بضمة، رأيت أبيك أو أخيك، مررت بأبيك أخيك، فتعرب الحركات الظاهرة تقول هذا أبيك بالضمة، رأيت أبيك بالفتحة، ومررت بأبيك بالكسرة فيرفع بالضمة وعلم طرف الضمة وينصب علم طرف الفتحة ويجرب علم جره الكسرة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون مفردة، فإن كانت مجموعة عربت بالحركات الظاهرة أيضا، تقول هؤلاء آباؤك أو إخوانك أو أحماؤك يرفع بالضمة الظاهرة، رأيت آباءك إخوانك أحمائك إخوانك أحماءك يرفع بالفتحة الظاهرة، رأيت مررت بآبائك إخوانك أحمائك كذلك يجرب الكسرة الظاهرة. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم بالرفع، آباء وإخوان هنا لأنه اسما لكان، وتقول رأيت أباءك وإخوانك وأحماءك، قال الله تعالى قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل وجدنا آباءنا، وجدنا فعل وفاعل، وأباء مفعول به منصوب بالفتحة ظاهرة لأن أباء هنا مجموع جمع تكسير. مررت بآبائهم أيضا يجر بالكسرة الظاهرة. قال الله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، في حرف جر وأبائي اسم مجر بفيه على مجره الكسرة، فهذه الأسماء إذا كانت مجموعة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة بالضمة رفعا وبالفتح نصبا وبالياء نصبا وجرا، هذا في حالة الجمع. في حالة التثنية كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول حضر أبواك أو أخواك، قابلت أبويك أو أخويك إلى آخره. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه رفع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأبويه مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، فهذه الأسماء ستة إذا كانت مجموعة أو مثنى لا تعرب بالحروف، إذا كانت مجموعة تعرب بالحركات الظاهرة، وإذا كانت مثنى تعرب إعراب المثنى. المراد بالجمع طبعا هو جمع التكسير كما سبقت الأمثلة، وأما جمع المذكر السالم فإنها لا تجمع عليه إلا شذوذا، وفي هذه الحالة تعرب إعرابه بالواو رفعا وبالياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا. من ذلك جمع الأب في قول زياد بن واصل السلمي فلما تبيننا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، فلما تبيننا أصواتنا بكينا نون نسوة بكينا أيهن وفديننا بالأبينا، هنا مجرور بالياء مثل إعراب الجمع المذكر السالم، قال بالأبينا، وهذا جمع شاذ كما قلنا. الباب الثاني المثنى وما ألحق به. تعريف المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها، هو ما دل على اثنتين على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها. خرج بهذه القيود، خرج بقولهم بزيادة في آخره ما دل على اثنين من غير زيادة مثل زوج شفع، فهذه ليس مثناه وإنما هي مفردة. وخرج بقولهم صالح للتجريد منها مثل اثنان واثنين واثنتان واثنتين، فإن الألف والنون فيها أو الياء والنون لا يفارقانهما إذ ليس لهما مفرد من لفظهما كما سيأتي بيان ذلك في الملحق بالمثنى. إعراب المثنى، حكم المثنى أو إعراب المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، تقول حضر الزيدان، وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها نيابة عن الفتحة والكسرة وكسر النون مثل رأيت الزيدين مررت بالزيدين، وقد تفتح هذه النون مع الياء وفتحها لغة كما في قول حميد بن ثور الهلالي على أحوذيين بفتح النون على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. ما ألحق بالمثنى، هناك أربعة ألفاظ تعرب إعراب المثنى وهي ليست مثناة حقيقة لأنها تدل على مثنى ولا تسقط منها الزيادة، أي لا مفرد لها من لفظها، هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، فلا يقال كل أو كلت أو اثن. اثنان من هذه الألفاظ الأربعة يعربان إعراب المثنى من غير شرط، هما اثنان واثنتان، تقول نجح طالبان اثنان وطالبتان اثنتان، ورأيت طالبين اثنين وطالبتين اثنتين، ومررت بطالبين اثنين وبطالبتين اثنتين. ولفظان يعربان إعراب المثنى بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير، هما مضافين إلى الضمير خاصة، هما كلا وكلتا، تقول جاءني كلاهما، رأيت كليهما، مررت بكليهما، جاءتني كلتاهما، رأيت كلتيهما، مررت بكلتيهما. فإن أضيف أي كلا وكلتا إلى اسم ظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، تقول جاء كلا الولدين، رأيت كلا الولدين، مررت بكلا الولدين، جاء كلتا البنتين، رأيت كلتا البنتين، مررت بكلتا البنتين، بالألف مطلقا لأنهم أضيفت إلى اسم ظاهر. وإعرابهما حينئذ يكون بحركات مقدرة على الألف للتعذر، لأنهما كالاسم المنقوص نحو الفتى والعصا. هذا هو المشهور في إعراب المثنى وما ألحق به، وهي لغة عامة العرب، ومن العرب من يلزمه الألف مطلقا كما سبقت الإشارة رفعا ونصبا وجرا، وهم كنانة وابن العنبر وبطون من ربيعة وزبيد وخثعم وغيرهم. وعلى هذه اللغة خرج النحاة قوله تعالى إن هذان لساحران بتشديد النون، لأن هناك قراءة إن هذان لساحران فلا شيء فيه، إن بتشديد النون لأن هي إن الناسخة حرف يعمل عمل الفعل ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، إن هذان لساحران بتشديد النون، وهذان بالألف والساحران بالألف على هذه اللغة التي تلزم المثنى الألف بجميع الأحوال. وأيضا الحديث الذي مر بنا قبل قليل لا وتران في ليلة، فوتران هو اسم لا مبني على الياء في محل نصب أصل وترين، لأن اسم لا النافي للجنس إن كان غير مضاف ولا شبيه ولا شبيه بالمضاف بني على ما ينصب به، وهو هنا مفرد يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، سواء كان مفردا حقيقة أم مثنى أم مجموعة. وفي الحديث الشريف جاء اسم لا بالألف على اللغة التي تلزم المثنى الألف مطلقا. نقف هنا ونرجع الكلام عن الباب الثالث في الدرس القادم بعون الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.